خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله عز وجل هنتكلم عن حديث من الأحاديث المهمة جدا جدا جدا. الحديث فيه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، أتاه رجل ليسأله هذا السؤال العظيم، فسأل أبا ذر عن عمل يقربه إلى الله عز وجل، عمل يدخله الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ وإنت جاي تسألني عن عمل يدخلك الجنة؟ ده أنا كمان سألت نفس السؤال ده للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. يعني ايه الكلمتين دولت؟ يعني كأن أبو ذر رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد تعلمنا منك أن الإيمان يلزمه العمل، يبقى ما ينفعش تقول لا أصل أنا قلب أبيض وانت بتترك العمل. لا، لو قلبك أبيض كنت عملت. تلاقي واحد ما بيصليش يقولك أنا قلب أبيض، تلاقي واحد بيزني يقولك أنا قلب أبيض، تلاقي واحد يفعل الكبائر أنا قلب أبيض، تفعل الكبائر أنا قلب أبيض. لا، لو القلب أبيض هيظهر على الجوارح شئت أم أبيت، لأن القلب ينضح بما فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مع الإيمان عملا، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرضخ مما أعطاه الله. يرضخ يعني إيه يرضخ؟ يعني يعطي القليل ويتصدق بالقليل. يبقى ما تقولش أنا فقير طب أعمل إيه؟ لا لا لا لا، أنا سمعك حديث مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني أنت تنظر إلى صاحبك أو إلى أخيك المسلم وتبتسم، الله على الابتسامة دي. الابتسامة دي هتعرف قيمتها فين؟ في الآخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيتسأل عن طريق الجنة. احنا في سلسلة طريق الجنة، وفي خزائن الرحمن بنقول لك اهو عاوز طريق الجنة. النبي قال ايه؟ قال: يرضخ مما أعطاه الله. يعني الإنسان اللي بيتصدق بالقليل مما أعطاه الله عز وجل، يا له من الأجر العظيم. هو هتقول لي هتعمل لي ايه؟ حسن ده هتعمل ما ايه؟ انا عاوزك بس تفتكر اهل الاعراف، عاوزك تفتكر اهل الاعراف وكيف انهم وقفوا في هذا المكان ينتظرون حسنة. ده واقف على حسنة. الناس اللي مش عارفة اهل الاعراف، اهل الاعراف دي ناس واقفة بين الجنة والنار، حسناتهم قد السيئات. تخيل معايا المشهد ده، هؤلاء يقفون على حسنة. سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن طريق الجنة فقال: يرضخ مما أعطاه الله. سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد يسبق 100,000. يبقى رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق، ورجل معه ملايين، فلما يتصدق بمية سبحان الله العظيم، يبقى الأول اللي هو معوش غير درهمين بس تصدق بنصف ماله. طيب فين الرسالة الخاصة بهذا الطريق؟ ما أجمل أن تتصدق عن قلة. الله أكبر، أن تكون فقيرا وتتصدق وتحسن الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى. أختم بالحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.